انك تطلعي بالاسبوع مره على بر، على حديقه مع الاسره مع واحده. اطلع في البر وكذا، ما عندي بذوره، ما خلفت. طيب ما يخالف، خلاص الله بيرزقك ان شاء الله انت. طيب الله بيرزقك، بس زي ما قلت لك انا بدي اياكي تصحح وضعك من البيت، تصحح وضعك من البيت وتسترخي كده وتستهدي بالله وتغيري نمط حياتك وتقري قران، تشوفي برامج تلفزيون، ما تسترسلي بالافكار السلبيه، هتلاقي حالك اتحسنتي كثير باذن الله تعالى. ان شاء الله. دائما يجيني صداع معها ودوخه وخوله. ايوه طيب، عشان كده قلت لك لازم تراجع اخصائيه باطنيه، اي مشاكل بالبطن بتعمل دوخة وصداع. ايوه كم مره اعطينا علاج ما استفيد منه. انا عارف، غير الطبيبه غير الاخصائيه يا اختي، يمكن الاخصائيه ما عرفت تفهمك كويس او ما اعطتك الدواء المناسب، لا يمنع انك تغير الاخصائيه وتتوكلي على الله وان شاء الله تتحسني. انا شايف انك هتتحسني باذن الله تعالى، والف سلامه عليكي. اذا احبتي في كل مكان، نتواصل مع استفساراتكم واستشاراتكم، آملين ان نخفف عنكم بعض الالام وبعض الاوجاع، آملين ان تصل رساله العلاج الطبيعي للجميع وانتم في اتم صحه واحسن حال. الاستاذ محمد معانا او ام محمد؟ طيب في معنا اتصال. طيب اعزائي واحبتي في كل مكان، سنخرج لفاصل ونواصل. الموسى للعطارة، صرح متميز في عالم الأعشاب والعطارة، الجديد لدينا وابتساماتك هدفنا. كريم القسط الهندي، كريم الأعصاب، كريم الزنجبيل، كريم الحبة السوداء، كريم حب الشباب. جئنا لك بشامبوهات الموسى بماء زمزم الذي يتميز برائحته المنعشة وتحد من تساقط الشعر وتعالج الشعر المجهد والتالف. شامبوهات الموسى بماء زمزم. الصابون الطبيعي، وهو الصابون الأفضل لأنه مخلوط بماء زمزم، ويعتبر صابون الموسى بشكل عام أفضل صابون يجعل البشرة نظيفة ونقية وصافية. عشبة المورينجا، عشبة ذات فائدة عظيمة، عشبة تقي من 300 مرض، فهي تحمل العديد من الخواص المفيدة للإنسان، هي فعلا كما أطلق عليها الفراعنة شجرة الحياة. عسل أكنان، أقوى منتج طبيعي من الرحيق الصافي، له فوائد عديدة، يعالج العديد من الأمراض، مصرح به من هيئة الغذاء والدواء. عسل الحبة السوداء، عسل البردقوش، عسل الكراوية، عسل الزعتر، عسل اليانسون، عسل البرسيم، عسل الموالح، عسل الموز، عسل أكنان. الموسى للعطارة، صرح متميز. الموسى للعطارة تقدم لكل عملائها الكرام بالمملكة. الفيكس يعمل على إكساب البشرة نعومة وجمالا، ويسبب الإحساس بالانتعاش لتخفيف الألم والأوجاع وتعالج آلام المفاصل. أقوى زيوت المساج، إنها زيوت المساج المتنوعة والشاملة لتخفيف الألم والأوجاع وشد العضل ومشاكل الركبتين والمفاصل ولعلاج آلام الظهر. مجموعة متنوعة وشاملة من الزيوت الطبيعية والمباركة التي تحتاجها لسائر حياتك، فهي شريكك الدائم والعلاجي في التخلص من الأوجاع. عسل دارين، منتج طبيعي له فوائد عديدة ويساعد في علاج العديد من الأمراض، يفيد في حالات الكحة والإصابات الرئوية والأحبال الصوتية وتقوية جهاز المناعة في نمو الأطفال. أقوى زيوت التدليك، مجموعة كبيرة من الزيوت سواء المرطبة أو العلاجية، زيت القسط الهندي، زيت الأعصاب، زيت الزنجبيل، زيت الحبة السوداء، زيت حب الشباب. الموسى للعطارة، صرح متميز. أعزائي المتابعين، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم فنون العلاج الطبيعي. العلاج الطبيعي هو استخدام الوسائل الطبيعية من حرارة، من تدليك، من تمارين، من تأهيل، من بعض الأجهزة للرجوع للجسم لحالته الطبيعية، وداعا لعمليات الديسك، وداعا لعملية إرخاء الأوتار لدى الأطفال، وداعا لإعاقات الأطفال وإعاقات الكبار. سنتكلم عن العلاج الطبيعي وقوة العلاج الطبيعي، وسنتحدث عن تطبيقات منزلية، ونتعرف على مسارات الطاقة، وكيف نرجع بالجسم لحالته الطبيعية، كيف نعالج الانزلاق الغضروفي، كيف نعالج التصلب اللويحي، كيف نساهم ونساعد في الإعاقات، ونستخدم مسارات الطاقة وتدليك طبي وتأهيل. هنا قوة العلاج الطبيعي، وهنا فنون العلاج الطبيعي، أسرار العلاج الطبيعي. ماذا نعالج أصعب الحالات؟ نعالج شلل الأطفال الدماغي، تشوهات الأطفال، نعالج الإعاقات، جميع الإصابات الرياضية، أمراض وإصابات العمود الفقري، الحرارة، البرودة، التدليك، التمارين، بعض الأجهزة المساندة، من غير جراحة، من غير حبوب، من غير أدوية، فقط لكشف فنون العلاج الطبيعي. ما نحن إلا أسباب، والشافي هو الله سبحانه وتعالى. توكل على الله. برنامجكم فنون العلاج الطبيعي، معكم حاتم صيدم المتخصص في العلاج الطبيعي، انتظرونا. فنون العلاج الطبيعي مع حاتم صيدم برعاية الموسى للعطارة، تابعونا. أعزائي وأحبتي في كل مكان، عدنا بعد الفاصل، بعد هذا الفاصل الجميل، وانضم إلينا الكابتن عبد الله. أهلا وسهلا يا كابتن عبد الله، شرفنا ونورتنا يا كابتن عبد الله، الله يسلمك. بصراحة أنا كنت اليوم بدي أتكلم عن موضوع ما بعد الكسر والجبس، ولكن طيب هنأخذ اتصال. الأستاذ عبد الله معاي. طيب أعزائي، إحنا بصراحة كنت اليوم يا كابتن عبد الله بدي أتكلم عن موضوع ما بعد الكسر والجبس، ولكن اليوم انضغطنا بالاتصالات، كانت الاتصالات متتالية بصراحة، يعني ما شاء الله خلصت نص ساعة وما بديت أتكلم بموضوع اليوم، ولكن إن شاء الله الحلقة القادمة ستكون الحلقة القادمة أتكلم عن ما بعد الجبس والجبيرة. ما بعد الجبس والجبيرة لازم أتكلم عنه بصراحة، أعطي وقته، ولكن مش هتكلم عن الجبس والجبيرة، هستمر في أخذ اتصالات المشاهدين، واستغل فرصة حضورك إن نتكلم عن إصابة آلام الظهر الخاصة لما نعمل مثال، بدنا نعمل مثال واحد بيشيل حديد أو بيلعب أوزان غلط، إيش الإصابة أو المشاكل اللي بتعرض لإلها. ايوه طيب تفضل. تفضل اتكلم يا عبد الله. لما حد بيشيل شيء غلط بيحصل تمزق في عضله الظهر، فلما بيحصل تمزق في عضله الظهر بيعمل امتداد غلط. ماشي، تمزق وشد. طيب احنا بنضطر احنا نحط قطعه تل ان احنا نعمل الالم في الظهر قطعه تل، وبعدين احنا نحاول نحط زيت كوستاندي، اي زيت، ونعمل تدليك ومساج ليها بحيث ان هي ترجع لامتدادها الطبيعي، وضخ الدم يرجع للتمزق، بيحاول ان احنا نعمل زي اعادة الشريان او اعادة التمزق للعضلة. طيب تكون هتعمل. طيب انا دقيقه شو. ايوه طيب احنا سنعيد تطبيق، هنعيد التطبيق عشان بس في حصل خطا فني بسيط، لو تروح على الكنترول يعملوا لك المايك، روح عندهم. طبعا هنتكلم، ايوه هنتكلم احنا عن اصابه، يعني سؤال، اذا واحد شال حمل ثقيل، او للشباب اللي بيشيلوا اوزان غلط، او اللي بيعملوا حركات مفاجئه بتعرضوا لاصابات بالظهر. هعيد، واحد بيلعب وزن ثقيل، او واحد بيلعب دامبل بالاوزان في البيت او في مركز متخصص بس من غير إشراف المدرب أو المدرب ما كان ملاحظه. هنا بتعرض الظهر لإصابات عديدة ومشاكل كثيرة جدا. إيش الإصابات والمشاكل اللي بتعرض لها لاعب الحديد أو لاعب الأوزان؟ إيش المشاكل اللي بتعرض لها لما الواحد يلعب أوزان في البيت وبشكل غلط؟ إيش المشاكل اللي بتعرض لها برضو الواحد إذا عمل حركات مفاجئة؟ طبعا هذه الأجوبة هخليها للكابتن عبد الله يجاوبها من ناحية الأسباب ميكانيكية الإصابة ومن ناحية العلاج وأخيرا الوقاية من هذه الإصابة. إذا مجموعة المشاكل هذه بدي أعطي المايك للكابتن عبد الله كيف بتحدث الإصابة إذا شلنا وزن غلط أو حركات مفاجئة غلط وكيف نتعامل معاها. احنا قلنا لما احنا بنشيل وزن تقيل او وزن غلط بطريقة غلط بيحصل تمزق في العضلة، بحيث ان الاربطة اللي في العضلة بتتمزق، فاحنا بنحاول نرجعها لطبيعتها تاني ان هي تتكون من اول وجديد، بحيث ان التمزق ده بيبقى زي وتر اتقطع او زي جزء من العضلة اتقطع، فاحنا بنحاول ان احنا ايه نصلحه من اول وجديد. فاحنا بنجيب تلج الاول نحطه عشان الالم، تمام، نحط التلج، بعد كده نشيل التلج نحط زيت زيتون نعمل تدليك، بنجيب منشفة سخنة زي ما حضرتك قلت قبل كده، تمام، بنحطها وبعد كده بنعمل ايه ربط للظهر بحيث ان الاربطة ما تفتحش، بحيث ان ايه ان احنا نجمع التمزق اللي اتقطع ده جنب بعضه بحيث ان هو يلحم من اول وجديد يوم او يومين ان شاء الله ويكون خف. طيب ممتاز ممتاز، شكرا يا كابتن عبد الله ما قصرت. هناخذ اتصال من الاخت فاطمه. الاخت فاطمه انت على الهواء، تفضلي. ايوه دكتور، انا الوالده عندها لمفوديما في رجلها. ايوه تفضلي. ايش الوالده عندها؟ عندها لمفوديما، عندها عند احتباس سوائل في الغدمين في الرجلين كلها. طيب عمرها تقريبا 52 سنه. ايوه. وتعاني انها ناقصه انها تقدر تمشي في البيت، وعلى على طول في المستشفى على العربيه، يعني صاخر المويه اللي في رجلها مره ماثر على ظهرها، ماثر على مشيها، ما عم تتحرك، وعلى كذا وزنها ثقيل. ايوه كم عمرها؟ قلتي لي كم العمر؟ 52 سنه. ايوه تعرضت تعرضت لماذا؟ ايش تعرضت لايش؟ تصرفت من الليمفوديما احتباس سوائل تقريبا من 4 سنوات، ما عاد صارت تقدر تمشي. تعرضت لعيدي لجبيره؟ الليمفوديما، الليمفوديما احتباس السوائل من 4 سنوات. احتباس سوائل بدي اقول، ايوه لاني ما سمعتش احتباس سوائل. طيب بعدين، طيب ليش اتنفخت؟ تتكلمي اكثر. الارجل اتنفخت، الركبه اتنفخت، صار عندها صداع، ايش صار لها اكثر واكثر؟ ايش المشاكل اللي زادت عليها؟ صارت عندها الام في العمود الفقري نفسه، الظهر كامل، في الرقبه، في الاكتاف، من عقب الانتفاخ اللي جاها في رجلها. طيب ما سحبوا اختي، ما سحبوا لها ماء؟ سحب السوائل بالمستشفيات بيسحبوا لها، ممكن الجلسه بيسحبوا لها 4-6 لتر، ما عملوا لها سحب سوائل بالمستشفى؟ لا لا لا، هي تابعة في مدينه الملك فهد الطبيه بالرياض، ولا سووا لها عمليه، ولا خطيره عليها، ما سووا لها عمليه. لا ما سووا لها. طب الوالده في صداع؟ لا لها في صداع، تحس بصداع بالراسها؟ ايه تحس بصداع، ايوه، وهي عندها بعد ربو، والحين سووا لها عمليه استئصال غده درغيه. يا الله، لا بدها متابعه مستشفى يا اختي، لا بدها تودوها على مستشفى تتابعوا معها بصراحه، بدها متابعه دقيقه جدا، بدها متابعه دقيقه في المستشفى، بدها متابعه. انا ما اقدر يعني اعطيك تطبيقات او بعض الاجوبه، لانها والله بدها متابعه شديده في المستشفى، لانها تعاني من مجموعه مشاكل، وهذه المشاكل هتعملي لها انتفاخات بالركبه، هتعملي لها زي ما انت قلتي الضعف، صارت ما تمشي، صارت نفسيتها هي تحس بنفسها ما تقدر تمشي، صار ضعف عامل الجسم، الطاقه ضعفت، صار يعتريها بعض الصداع. طبعا بدها متابعه بالمستشفى، متابعه دقيقه يا اختي، متابعه دقيقه. أقدر أتواصل معك بعد البرنامج؟ أيوة تقدر تتواصل معي بعد البرنامج. الله يحييك يا أختي، أتواصل طيب معك ونتشرف بالتواصل معكم، ولا يهمك، يا هلا والله. دكتور تأخذون رقمي ولا أخذ رقمك من الكنترول؟ لا الرقم سيظهر تباعا على الشاشة، أنا أرقامي تظهر تباعا على الشاشة، بإذن الله تواصلي معي وإن شاء الله بأوجهك لإحدى المستشفيات أو إحدى الأطباء، وألف سلامة على الوالدة. إذا أعزائي وأحبتي نرجع للكابتن عبد الله، وسأعدكم بالحلقات القادمة أنه أخصص حلقة عن مشاكل ما بعد الكسر والجبيرة، لأنه الكسر والجبيرة بعد ما نفك الجبيرة بتصير مشاكل كتير. هنتكلم عن أسبابها وعلاماتها وأعراضها، وكيف بنرجع المفصل لحالته الطبيعية، وكيف بنرجع قوة العضلة والنشاط لحالته الطبيعية بفنون وبمهارة العلاج الطبيعي. وإحنا سعيدين بالتواصل معكم. والكابتن عبد الله بدي سؤال بالنسبة للحركات المفاجئة اللي بتصير للظهر، كيف بتصير الحركات المفاجئة وماذا تعمل وكيف التعامل معها؟ قلنا ايه بيحصل غضروف او لا، او خلينا على الظهر، او خلينا على الظهر، يعني ايش الحركات المفاجئة اللي ممكن الشباب يعملوها، خاصة الشباب، لان الاصابات بتخص غالبا العمر من 20 ل 30 سنة. تمام. فالحركات المفاجئة بالنسبة للظهر ان انت ممكن تقع منك حاجة تنزل توطي تجيبها مرة واحدة وتطلع مرة واحدة، دي بتسبب الم في منطقة القطنية، بحيث ان منطقة القطنية بيبقى زي متعود دائما في حالة إطالة واقفة، فأنت لما بتنزل مرة واحدة بيحصل انسناق فيها، فممكن يحصل انزلاق غضروفي هنا أو ضغط فقرات أو مشاكل كتير. وفي حركة تانية اللي هي استدارة فجأة من الخصر أو من كتف. نعم، بيحصل هنا في الوسط، الرباط الوسط هنا بيحصل فيه تمزق زيه زي الكتف او الظهر زي الكتف، يعني حركه مفاجئه او لفه مفاجئه ممكن تصير تمزق في انسجه الخلايا والانسجه العضليه. طيب كيف المصاب يتعامل معها بحكم انك اخصائي اصابات واخصائي مساج، كيف المصاب يتعامل معها مبدئيا؟ اول شيء بينام على ظهره ويرفع رجليه لفوق، ينام على ظهره ويرفع الارجل الى اعلى. طيب رقم واحد. رقم اثنين، خمس دقائق بحيث ان ايه الالم بيروح والعظم والعضله ترجع لوضعها الطبيعي. تمام. وبعد كده بيحاول يشوف حد بيساعده، بينام على بطنه، وبعد كده يعمل مساج للمنطقه دي او المنطقه مساج الجميلة. على العضله الشاده. نعم. او المتمزقه. نعم. او مساج طبعا خفيف مش قوي، مساج عشان خفيف. بحيث ان الدم يجري فيها تاني، عشان ايوه طبعا هدف التدليك بالحاله هذه تنشيط دوره الدم. نعم. في حالة الانزلاق الغضروفي أو فقرات الظهر والغطاء ده بيحاول يشوف حضرتك معاه، بيتابع معاك انزلاق غضروفي أو فقرات ظهر. يعني لا سمح الله، يعني أنت تقصد أنه ممكن الإصابة هذه تتطور لانزلاق غضروفي. نعم. طبعا بالنسبة للانزلاق الغضروفي إذا لا سمح الله في علامات وأعراض طبعا تنقلنا من إصابة لمرض، لا لو صار المريض يا كابتن عبد الله والكلام الجميع، لو صار المريض يقول والله ألم الظهر بعد هذا الإجراء زاد، يا أخي في صار عندي ألم ظهر ينزل للرجل لما أقح أو أعطس بحس بألم شديد بالظهر، هنا بيصير الموضوع انتقل من إصابة لمرض. نعم. بكون هنا زي ما تفضلت بتكون الفقرات صار فيها مشكلة. نعم. هنا بنقول له إيش، يروح المستشفى عشان يسوي أشعة، عشان طبعا بالأشعة بيبين درجة الديسك من خفيف لا وسط لخطير، إيش الحاصل بالفقرات، ايش العضلات تاثرت، ايش المشاكل اللي صارت معاه، عشان يصير عنده خط حل، يعني حلتين، يا اما يسوي علاج طبيعي او لا سمح الله اذا حالته صارت صعبه وخطيره ممكن يعمل عمليه، على حسب حالته. نعم. طبعا على حسب حالته طبعا كذا. طيب بدنا ناخذ اصابه ثانيه منتشره مش من الظهر، يعني مثلا انا جالس الحين وماسك اوزان 5 كيلو 5 كيلو وقاعد اشتغل تمارين تقويه للايدين، واثناء انا تحمست غيرت الاوزان خليتها 15 15 وزدت عدد الحركة، يعني عملت 70 مرة متواصل، وطبعا أنا ما لعبت أوزان قبل هيك، إيش المشاكل اللي ممكن تصير وكيف ممكن أتلفاها؟ في مشاكل كتير بتحصل لعضلة الريست، بحيث أن أنت رفعت الوزن ماشي ما بتقدرش تتحمل في رجوع. يعني لو بعد 20 بيصير قصدك صعب علي وبحس بألم، وفي ناس بيكبروا بفكروا إشي كويس بيزيدوا، فأنت لما ترفعه كده وما تقدرش تتحكم في نزوله فبينزل مرة واحدة. تكرار العملية النزول مرة واحدة دي بتعمل ايه، ان العضلة اللي هنا الاوتار فيها بتتقطع، ودي مكان حساس جدا. بس التمزقات في الاربطة والعضلات. طيب الاصابة دي منتشرة جدا جدا جدا جدا، يعني هذه منتشرة بغلط بتقنية الحديد او الوزن. نعم. بغلط، يعني غلط بيعمل ايش؟ التمزق في الانسجه. طيب صار التمزق، كيف المصاب كيف يتعامل معها بنفس اللحظه؟ لانه في منهم بكابر او بقول مش بتحمل وبيزيد، طبعا مصيبه، بس كيف يتعامل عند حدوث الحدث هذا؟ في نفس اللحظه هي بتنام مفروده ماشي، وتسيبها مفروده شويه، وبعدين تجيب رباط ضغط رباط ضغط وبتلفها، رباط ضغط بتلفها على نفس المكان، على نفس المكان، او واحد يلف له اياها على نفس المكان. وبعدين لما بيفكها بيحط عليها تلج، وبعدين بيسوي الخطوات الايه السابقه، بيحط فوطه سخنه وبعدين زيت زيتون، وبيعمل تدليك، وبعدين يربطها تاني ايه رباط الضغط، ويحاول يخليها دافئه دايما، وما يحركش ايديه كتير عشان الفتره الاولى طبعا ما يحرك ايده ولا يلعب، ينقطع عن اللعب لازم. تقريبا كم الفتره الزمنيه، كم يوم تاخذ انه ينقطع عن اللعب والوزن؟ من اسبوع ل 10 ايام. من اسبوع ل 10 ايام ايوه. بعد 10 ايام بيجرب ايده، اذا الالم راح والحركه المفصل تمام بيقدر يرجع يزاول، يلعب بس باوزان خفيفه. ايوه يلعب بس باوزان خفيفه نعم، عشان ما يرجع الغلط، ويراعي اللعب الصح يعني ما مش اي نعم. تحكم. طيب تمام تمام جدا. طيب ناخذ اصابه ثالثه اللي هو في حاله، ناخذ في حاله الكدمه، الكدمه اللي هي بتيجي ضربه، يعني ضربه مثلا اجت ضربه على يعني واحد اجت له ضربه على الذراع هذه، او انصدم الذراع بخشب او حديد او بوزن او بالباب، صار كدمه. الكدمه طبعا بتعمل على تغير لون الجلد وعلى الم. لو فرضنا كدمه على العضله هذه مثلا، على عضلة مش البايسبس ولا الترايسبس، الجنب كدمة، كيف بدنا نتعامل مع الكدمة؟ كدمة بسيطة ما يحتاج يروح مركز ومستوصف أو يعني يروح لمستشفى، ما بيحتاج. بدنا احنا نفيد المشاهد تطبيق منزلي بسيط ايش انه يتعامل معها بشكل صحيح. فاحنا قلنا المسائل، التدليك ده عموما مفيد في ضخ الدم في جميع أجزاء الجسم، ولما بيحصل كدمة هنا بيحصل فيه ايه زرق وتورم فاحنا طب في الناس بيخاف يروح على المستشفى بسرعه يعني؟ لا أول لا، اذا كدمه بسيطه بنقدر نتعامل معها بشكل سليم. المفروض اولا انت بتحط ايه تلج بحيث ان الالم يخف، بعد كده بنجيب كريم او زيت زيتون او كريم للتورمات مخصص له، بنعمل لها مساج بحيث ان هي تفك. تمام. بعد ما تفك بنحاول نربطها برباط ضغط برضو، ونسيبها مدة أسبوع، ثلاثة أيام، أربعة أيام. ممتاز. حتى يعني زوال الألم. حتى زوال الألم. حتى زوال الألم. بعدين إيش؟ بعدين يستخدم استخدام عادي. نعم. طيب إيش؟ طب إيش الوقاية؟ إيش الوقاية من الإصابات اللي استعرضناها كلها؟ إحنا استعرضنا أكثر من إصابة. يعني بالنسبة للكدمات دي يعني شيء لا إرادي يعني. أيوة. وطب إيش الوقاية من لما يصير في شد في عضلات الظهر؟ لأنه الشد أكثر منتشر، صار شد في عضلات نتيجة إجهاد وحمل أشياء ثقيلة أو طبعا وضعيات خاطئة. نعم. إحنا قلنا أصلا أولا أن لازم كوقاية كوقاية مش العلاج خلصنا وكذا، وقاية أن إحنا نسوي تمارين بحيث أن العضلات اللي حوالين القطنية أو الظهر على طول الظهر أو الرقبة ماشي، بحيث أنها تبقى قوية تستحمل أي حركة مفاجئة. ممتاز. ماشي. وإحنا لما بنعمل أي حركة مفاجئة نراعي ما نعملهاش مفاجأة، نراعي ان هي ايه وعي بالإصابة. يعني انت لما تعمل حركة مفاجأة عارف قبلها ان انت هيحصل لك إصابة، فانت تراعي كده فتعملها ايه بطريقة صحيحة. كويس. وبرضو الإحماء والتمارين ايش الإحماء المناسب؟ بالنسبة للناس اللي بتلعب في الجيم وتشيل حديد فلازم إحماء. لازم إحماء من يعني على الأقل خمس دقايق، من خمس دقايق لعشر دقايق إحماء، بحيث ان الدم يجري والجسم يسخن، بحيث ان العضلة ما يحصل لهاش انقطاع او فالإحماء ده بيعمل استطالات للأوتار وتحمل للعضلة. ممتاز. طيب بالنسبة للسيدات، السيدات اللي بيوقفوا فترات طويلة بالمطبخ بتعرضوا لشد في أسفل الظهر وشد في عضلات الفخذ الخلفية. نعم. فبالنسبة للناس اللي بتقف كتير يعني المفروض يعني يقف على مشط الرجل، ما يقفش على كعب الرجل، يعني حاول بقدر الامكان الوقوف على ايه على مشط الرجل. مشط الرجل لان مشط الرجل انت بتحملش على الكعب، لان الكعب بيعمل ايه بيعمل اضرار على القطنيه، اللي بيقف على الكعب دايما بتوصل بتسمع في القطنيه، انما مشط الرجل ما بيسمعش غير في العضله عضله السمانه. بما انك كلمت على عضله السمانه، والله بصراحه اثنين من من يعني اصدقاء قدامى وبعرفهم درسوا معي متوسط ثانوي بيشتغلوا بالدوريات، الدوريات يعني سيارات الشرطه طبعا بينابوا، طبعا بيشتغل بالدوريات بيضلهم ايش بيسوقوا مرات 5 ساعات 6 ساعات متواصله. الاثنين سبحان الله شكوا والله من نفس المشكله، يعني اللي هي بطه الرجل، بقول يا دكتور حاتم بطه الرجل بتشد معنا كثير، لانه هو دائما بيسوق بتعس بنزين وفرامل بنزين ودائما جالس وبيسوق، بطه الرجل دائما بتشد عليه. طبعا انا هجاوب، انا بعرف اجاوب بس خلي الجواب لك. ليش؟ لانك انت برضو متخصص بالمساج، بدنا نشرح المساج السليم عشان عضله بطه الرجل اللي كف مصل، كف مصل بنقول بطه الرجل، بنقول انت سمانه الرجل هذه كيف تفك بشكل سريع. وهذه هدية منا لكل رجال الأمن وكل اللي بيشتغلوا بالدوريات وسيارات الشرطة، اللي الله يعطيهم عافية والله يعطيهم الصحة، إنهم بيسهروا وبيتعبوا عشان الجميع. إيش ممكن أسهل وأسرع إشي؟ العضلات البطة الرجل الكف مصل اتفك، حتى أرفع المجسم وأشرح لي بالتفصيل كمان. حضرتك دلوقتي أنت المجسم مقسم البطن الرجل لإيه؟ لعضلتين اتنين، عضلة يمنى وعضلة يسرى. تمام. عضلة يمنى وعضلة يسرى. فالناس اللي بتقف كتير او اللي او جالس وبيضل يضرب بنزين او شغال برجليه كتير، برجليه كتير على سياره البنزين، بيحصل ايه؟ ان من كتر العمل بيتكون هنا ما بين العضلتين، هي البطن الرجل متقسمه لعضلتين. طيب بتكون ما بين العضلتين حمض لاكتيك، الحمض اللاكتيك ده هو اللي بيسبب ايه؟ الالم. فاحنا بنعمل مساج من اول كعب الرجل لحد على لحد المفصل. يعني اي واحد يعمله، هو مش هيقدر يعمل مساج، اي واحد يقدر يعمل مساج، بس وضح المساج عشان يستفيدوا الناس. مش اي حد هيعرف يعملها، لان انت بتمشي على الوتر، وتر الرجل اللي بيقسم العضلتين لنصين. محدش هيعرف يعرف، لازم يكون واحد عنده علم بالتشريح ان هو عشان يعرف يوصل لما بين العضلتين. طيب طيب طيب انت لا، احنا هنقول جزئين، الجزء اللي انت هتعمله والجزء اللي هو بده يطبقه. الجزء اللي هو لا، خلينا نختار السهل بحيث هو يقدر يطبقه. نعم. بعدين الشغل اللي عليك اوكي، اذا اجاك عندك وهذا انت هتسوي له التدليك البروفيشنال المحترف، بس نعم. خلينا على الجزء السهل اللي بيقدروا يعملوه في البيت. نعم. هو جزء السهل اللي يعملوه في البيت ان هو ايه؟ بحيث ان هو يسخن العضله يعني ويسوي لها تمارين. يعني ممكن يقف على مشط الرجل يعد 30 عده، يوقف على مشط الرجل ويعد 30 عده. ممتاز. بعدين بحيث ان هي تقوى. طيب حلو. ويسوي تمارين للرجلين الفخذ نفسها. طيب. بحيث ان هي برضو ايه هتبقى دعامه لله للرجل من تحت. او التسخين، بدنا نوضح التسخين اللي هو مثلا مش لازم كبادة سخن، لو فوطه سخنه فيها مي ويعصرها ويحطها على نفس العضله. نعم. على نفس العضله، هذا الاجراء في البيت. في البيت. اذا الاجراء في البيت يوقف على اطراف اصابعه ويطلع ينزل 30 مره تقريبا. 30 مره. 30 مره. بعدين ايش؟ فوطه يسخنها مش يسخنها، يحطها مي سخنه يعني يعصرها، سد فوطه سخنه ويحطها على نفس بطه الرجل. يحاول يعمل فيها مساج برضو بزيت زيتون. ولو لو حدا بالبيت سوى تدليك، يعني مش لازم بروفيشنال دقيق، يعني مثلا زي نقول يمشي حاله، يعني تدليك بزيت الزيتون بحيث ايش؟ العضلات بتفك ان شاء الله باذن الله. سؤال عاد، لو ما فكت خلال اليوم، لو فكت خلاص ممتاز 100% تمام ومش لازم، بس السؤال لو اليوم الثالث ما فكت او فكت شوي وصارت مزعجه، على طول عاد يتوجه لاي متخصص عشان يفكها بشكل سليم وبشكل سريع بالضبط. يبقى لان ده بيبقى تراكم حمض لاكتيك في الرجل طبعا. طيب لو اجى عندك انت كيف تستخدم المساج؟ هذا السؤال الثاني. احنا قلنا يقدر يضبط حاله في البيت ويتعامل مع الاصابه وتفك وان شاء الله تفك، بس لو ما فكت معناته بكون الشد قوي وبكون المشكله مزمنه له 2 شهر 6 شهور سنه. تمام. بشكل هذا لازم يجي عندك. اذا اجى عندك انت زي ايش بتستخدم تقنيات المساج الطبي؟ هو انا بحاول ان انا اسخن العضله الاول. ايوه، زي مثلا الكماده السخنه، كمادة سخنة أو بالتسخين بالزيت، بسخن الزيت الأول. أو بتسخن زيت زيتون. يا سلام عليك. بسخنه في إيدي وأشتغل به بحيث أن هي العضلة تعمل معايا امتداد. فبعد ما يحصل معايا امتداد واسترخاء للعضلة، بعرف أنا إيه أمشي مع الوتر وأقسم العضلة لنصين اتنين، أخرج الحمض اللاكتيك من ما بين العضلة وأخرجه. فلو ما عرفتش أسخن العضلة كويس، ما مش هعرف أوصل أن أنا إيه أقسم العضلة لنصين. يعطيك العافية. تسلم يا كابتن. تسلم تسلم تسلم. معنا اتصال من ام عبد الله، تفضل يا ام عبد الله، انت على الهواء. الله يسلمك دكتور. انا بالله يا دكتور، انا عندي شاشة وعندي ضغط وجع كثير يا دكتور. ايوه، عندك هشاشة وماذا؟ عندك هشاشة زائد ايش؟ عندي هشاشة في عظامي يا دكتور، وعندي شو اسمه احتكاك، وعندي سكر، وعندي سترول، وعندي الغدة الدرقية. عندك الركبة، ألم بالركبة؟ أيوه ألم بالركبة. قالوا عندك خشونة يا أمي، قالوا عندك خشونة. أيوه يا أبوي عندي خشونة مشتعلة. أيوه نفس ال رح. طيب كم عمرك؟ عمرك 55؟ لا عمري 43. طيب ها؟ أيوة 44 عمرك؟ عمري 43. 44. طيب أيوة. طب أنا هجاوبك يا أختي أم عبد الله، أنا هجاوبك أبوي؟ هجاوبك. طيب يلا. طيب قفلي وانا هجاوبك. طيب انا هعطيك المايك واخليك. طيب بدي الحين هنرجع لام عبد الله، هنرجع من عبد الله الحين. اشرح التدليك الخاص لألام الظهر، التدليك الخاص لعضلات. اشرح بالنسبه لعضلات الظهر. احنا قلنا ان احنا بنسوي تسخين لمنطقه القطنيه من اسفل، بحيث ان انا اعمل لها تسخين تسخين تسخين من الدوائر من هنا لهنا، وبقسم الظهر لنصين اتنين، بحيث ان الشغل عليه ما يبقاش صعب. يعني بسحب الدم من الجزء اليمين للجزء اليسار، وبعمل مساج بسحبات من اسفل لاعلى، بحيث ان العضله تاخد استطالتها معايا من اسفل لاعلى، وبعمل دوائر بحيث ان انا افك العضلات اللي هي الجانبيه من هنا وهنا. ولما افك العضلات الجانبيه بعمل زي حاجه ان زي السمانه كده، بوصل للوتر تقسيم العضله ما بين العمود الفقري والعضله، بخرج برضو حمض اللاكتيك من ما بينها، من ما بين العمود الفقري والعضله، واللي بعمله هنا بكرره برضو في الجزء اليسار. تسلم يا كابتن عبد الله، تسلم. وانا مبسوط جدا على المعلومات الحلوه وعلى الشرح الاحلى. شكرا. تسلم يا حبيبي. شكرا. تسلم. طبعا ام عبد الله تكلمت يا كابتن عبد الله والكلام للجميع. ام عبد الله سالت عمرها بالاربعينات، 45 قالت او 44. سالت عن حساسيه، عندها هشاشه عظام وعندها خشونه في الركبه. طبعا هشاشه العظام مرض، بيعطوها ادويه عشان ايش؟ عشان هشاشه العظام. اللي بيهمني اكثر من هشاشه العظام خشونه الركبه، لانها منتشره جدا في السعوديه وفي دول الخليج. خشونه الركبه عباره عن تحول مفصل الركبه من مفصل ناعم لخشن، ياتي بعد زمن طويل من تهميش الرياضه، من الاكل الغير صحي، من الكبر بالسن، والماده السائله اللي في الركبه بتخف تعمل خشونه ركبه. افضل شيء يا ام عبد الله، والكلام للكابتن عبد الله ولا الام والاخت ام عبد الله، ولا الكلام لجميع الامهات واللي عندهم خشونه ركبه، افضل طرق علاجيه بسيطه جدا وتطبيقات منزليه بجانب الدواء، لانه ما في واحد عنده خشونه ركبه الا باخذ دواء. الدواء اوكي، ولكن في عندنا تقنيتين. تقنيه اني اقوي عضلات الفخذ واربطه الركبه، انه ارفع الرجلين 4 ثواني وريح وانا جالس على الكرسي، ارفع الرجلين 4 ثواني واريح، ارفع الرجلين 4 ثواني واريح، ارفع الرجلين 4 ثواني واريح، واكرر 20 إلى 30 مرة. هنا قوينا عضلات الفخذ واربطة الركبة. ليش بنقوي عضلات الفخذ؟ عشان نخفف الاجهاد على مفصل الركبة. رقم اثنين، دائما اللي عنده خشونة ركبة بيكون في الام ما حول الركبة، وفي الام بالساخ نفسها، واحيانا انتفاخات بسيطة. هنحط زيت زيتون على الركبه، مش على المفصل، ما ندلك، ما حدا بيدلك المفصل، على جوانب، على الجوانب بندلك بزيت الزيتون، الجانب الداخلي والجانب الخارجي، وبرضه بنحط زيت الزيتون على الساق، وبنبدا ندلك من فوق الى تحت او من اعلى لاسفل بالشكل هذا، بندلك من اعلى لاسفل من اعلى لاسفل 10 دقائق لليمين و10 دقائق لليسار. اذا صار في حاجتين، في اللي هو تمرين لتقويه عضلات الفخذ واربطه الركبه، وتمرين وتدليك لتنشيط دورة الدم وتريح العضلات وتخفيف الألام. إذا استمرت أم عبد الله على هذا الخطين زائد الدواء المسكنات أو الدواء اللي بتاخده، إيش مكان اسم الدواء، هيخف عليها الألم، وهيخف عليها الانتفاخ، وهيخف عليها الضعف، ويصير مشيها أفضل ونشاطها أحسن. بإذن الله. وشكرا على اتصال ام عبد الله. اذا يا كابتن عبد الله انا بلاحظ انه كثير اتصالات بتجيني الام الظهر، خشونة ركبة، اعاقات اطفال، وايضا احيانا بيجي اتصالات عن الام الرقبة، احيانا بيجيني اتصالات الام اسفل ظهر تنزل للارجل. هذه مشاكل العصر، لازم الناس يعرفوا انه لما نتكلم عن الوقاية انه الوقاية خير من العلاج. بمعنى انا رجل او امرأة، واحد عمره 17 سنة او عمره 60 سنة، مين مكان، اذا حافظنا على الرياضة واذا حافظنا على الغذاء الصحي واذا حافظنا على انه ما نعمل حركات مفاجئة، اذا حافظنا على الوضعيات الصحيحة، اذا حافظنا على الوضعيات السليمة من ناحية الوقوف والجلسة والمشي والجلوس بالسيارة والجلوس بالمجالس العربية والنوم الصح، إذا ما حافظنا على الأمور هذا، زائد إذا ما أعطينا لعقلنا وراسنا ودماغنا أيام نريح ضغط العمل، أيام إنه نريح الضغوطات النفسية اللي بتحصل لإلنا، نخفف التفكير، نخفف كل إشي مش كويس، ما نسترسل بالأفكار السلبية قبل النوم بالذات، ما نفكر بشكل سلبي. إذا هذا إحنا طبقنا هذا المفهوم بإذن الله تعالى هتكون الأمراض قليلة والإصابات أقل، هتكون المشاكل قليلة والأمراض نادرة. هذا دائما إحنا بننبه عليه، وحتى لو كل حلقة تكلمنا فيه وعدنا لا يمنع، لأنه التذكير بالشيء يعني بيستفيد من الناس، واللي ما حضر الحلقة بكون حضرها، واللي ما شافهاش بالإعادة بيشوفها بالحلقات الجديدة. يعني دائما إحنا بنتكلم على المواضيع هذه من أهميتها بحياة الفرد والمجتمع والأسرة. ويعني دائما أنا بحرص يا كابتن عبد الله والكلام الجميع، دائما بحرص إنه الناس تستفيد بشكل بسيط ومن غير تعقيد. وأيضا بصراحة النصائح هذه اللي بنقولها مش والله مجرد نصائح أو موجودة بالنت، أنا من المرضى اللي بيجوني بقول لهم في تعليمات جزء من العلاج. بمعنى خلينا أوضح، يعني واحد بيقول رقبتي توجعني وفقرات ينزل الألم لليد، لو أنا عملت له علاج طبيعي وتدليك طبي وأخذ حبوب مسكنات وما تقيد بالتعليمات، شغلي ما بيثمر. يعني لو هو ما تقيد بالتعليمات إنه يشيل إشي ثقيل، لو إنه قال أنا ما علي من الدكتور حاتم، أنا بجلس على النت 17 ساعات بوضعية كذا، إيش أسوي أنا كذا أرتاح، لو قلت له سوي تمارين علاجية وقال يا ابن الحلال بلا تمارين بلا كلام فاضي أنا مش فاضي، لو قلت له إياك تتعرض لبرد أو هواء مكيف بشكل مباشر على العضلات ما تتحمل، هذه صحيح نصائح، ولكن أنا بحط 20 نقطة حمراء أو 20 خط أحمر إنه هذه النصائح من صميم العلاج. يعني هذه النصائح من غير ما تطبقها العلاج ما بيتم. نعم. تخيل واحد عنده ألم ظهر، ظهر مشدود، ويقول لي يا دكتور حاتم ما بقدر أنا أريح، لازم عندي أعمال وكذا، أو ما في ولد بالبيت يشيل جرة الغاز لازم أشيلها، بالشكل هذا عمره ما هيتحسن. نعم. إذن النصائح اللي إحنا بنقولها والتعليمات هي جزء من العلاج. صحيح. وأيضا التعليمات أخصائي العلاج الطبيعي أو تعليمات أخصائي المساج والتأهيل الرياضي أو تعليمات طبيب الأعصاب أو تعليمات أيا في تخصصه بتكون من صميم العلاج أو من أساس العلاج. وبرضه بنبه على نقطة ضروري جدا، أي أخصائي أو معالج أو كابتن أو دكتور أو استشاري، ضروري جدا يا كابتن عبد الله إنه يتعامل مع المريض كأنه أخوه أو كأنه أبوه. ليش؟ عشان يركز معه، عشان يعرف إيش المشكلة الأساسية ويعطي له علاج مناسب، زائد يسمع ويأخذ وقته، زائد إنه يعطيه خطة ما بعد العلاج. نعم. ما بعد العلاج، يعني خطة ما بعد العلاج أهم من العلاج نفسه. صحيح. يعني مثلا مرضى الجلطات بتحسنوا عندي، بس ما بعد الجلطات بيحصل. ما بعد الجلطات إيش؟ لازم في تطبيقات منزلية. ما بعد الجلطات لازم تطبيقات منزلية. ما بعد التأهيل الرياضي لما ييجوا عندك وتأهلهم للرجوع للملعب لازم إيش يصير؟ لازم تقول لهم مثلا تسوي تمارين تقوية إحماء عشان ما يرجع مرة تانية لإلك زي الإصابة. زي الإصابات. أعزائي وأحبتي، شكرا أولا، شكرا، نشكرك على حضورك يا كابتن عبد الله. شكرا لك يا دكتور. ولا يسعنا في نهاية هذه الحلقة